بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فانتهينا الحمد لله من دراسة الاسم الموصول، أطلنا فيه الكلام لكن إن شاء الله يكون مفهوم. والدليل على فهم هذا الدرس إن شاء الله تعالى تكون بذكر بعض الأمثلة، فنكتب ما يلي. حتى قال الشاعر وهو كعب بن زهير: لا تركنن الى الامر الذي ركنت، او الى الامر الذي ركنت ابناء يعصر، ابناء يعصر حين اضطرها القدر. إذن لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت أبناء يعصر حين اضطرها القدر. زد: وإن لسان شهدة يشتفى بها، وهو على من صبه الله علقما، وهو على من صبه الله علقما. ومنه قول الشاعر: ومن حسد يجور علي قومي، وأي الدهر ذو لم يحسدوني. مع بعض الله معنى البيت. طبعا القول البيت الأول هذا لكعب بن الزوير: لا تركن إلى الذي ركنت ابناء يعصر حين اضطرها القدر. معنى البيت واضح، يعني ينهى قومه ان يركنوا ويميلوا الى ما مالت اليه ابناء يعصر. وابناء يعصر رجل اسمه يعصر، تنسب اليه قبيلة من قبائل العرب، حين اضطرها القدر، حين وقعت عليها المحن ركنوا الى ما لا يليق، فهو ينهى قومه ان يركنوا الى ما ركن ابناء يعصر. ده البيت الاول لكعب بن الزهير. البيت الثاني طبعا هو مشهور على ألسنة الناس: وان لساني شهدة يشتفى بها. الشهد يشتفى به لا وهو ما يستخرج من النحل، شفاء. وهو على من صبه الله علقم، اي وهو علقم مر. الجار مجرور على من تعلق بعلقم، عجيب. العلقم هو نبات مر، ونحن نعلم في النحو ان الجار مجرور ظرف لا يتعلقان بالاسم الجامد الاسم الجنس. قلنا من هنا درسنا والحمد لله احنا في كتاب النحو ان اسم الجنس اذا اول بمشتق صح تعليق الجار مجرور به. فنحو مثلا نقول لك فلان حجر، فلان قلبه حجر، ايش معناتها؟ قاسم قلبه حجر، فكلمة حجر بمعنى قاس، فلا بأس بتأويل. كذلك هنا علقم بمعنى مر، وهو علقم على من صبه الله، مر على من صبه الله. إذا شو كأنه هذا وش يقول؟ من باب عين الرضا، من باب عين السخط. إنسان إذا أحبه آتاه الكلام الحسن حتى صار مثل الشهد. إنسان الذي تحبه تحدثه بمثل الشهد، حتى لأنه تحبه. أما الذي تبغضه والذي يقف لك في الطريق فإنك تجعل لسانك عليه علقما. هذا البيت مشهور، مشهور جدا، ويذكره كثير من النحاة وينسبونه أحيانا إلى بعض الشعراء، لكن في الحقيقة لا يعلم قائله. وهذا البيت: ومن حسد يجور علي قوم. من هنا وش معناته؟ سبب. من تأتي سببية. طيب المثال: طولت. مما خطيئاتهم أغرقوا، جيد، مما خطيئاتهم أغرقوا بسبب خطيئاتهم أغرقوا. هو يقول يجور علي قومي من حسد. تقول هذا قد قلت بهذا، هذا من جهلك، هذا من جهلك، أي بسبب جهلك. يجور علي قومي من حسد. وأي الدهر، أي متى، وأي الدهر أي في أي وقت، وأي وقت ذو لم يحسدوني. لو كان قال وأي وقت ذو خطأ، علاش يولي وقت نكرة وذو اسم موصول بمعنى الذي، كيف تنعت النكرة بالمعرفة، هذا لا يليق. لذلك قال وأي الدهر الذي، أي وأي الوقت هذا الذي، شكون يستعمل ذو اسم موصول؟ طائية. إذن ينسب هذا البيت لحاتم الطائي وليس له، ينسب إليه، إلى حاتم الطائي، إلى حاتم الطائي المعروف، وهو ليس له، ماشي يقولك ليس له، ما البريش، المهم ليس موجودا أو ليس في ديواني، ليس في ديواني، تجد تبحث عنه في الديوان ما في، ما إن نسبه إليه العيني رحمه الله تعالى، لكن تعرفوا العلماء يتساهلون في نسبة الأبيات. ذاك احنا قولوا مجهول القائل، بيت ثاني كيف كيف، بيت الأول معلوم القائل تعالوا شو كعب نزول. المهم احنا عبرة من الأبيات كيف نستخدم. لا أنا. ها؟ لا لا لا لا لا قدم لا لا، هو يخبرك يحسدني قومي من حسد. نعم، علاش قدرت الاستفهام، لماذا؟ ها؟ علاش تستفهم بصح؟ واحد كيقول جاء محمد، تقدر تقول لا قصدي أجاء محمد؟ الاستفهام يعني تحتاج إليه، أنت تلجأ إليه، لا داعي للجوء إليه، لا داعي للجوء، قد تحتاج إلى استفهام تقدره إذا احتجت إليه كي تجد مثلا أم وجدت أم. أنا تقول لي كان استفهام مقدر في كلام الفصحاء، وش قال بسبع رمينا أم بثمان، هنا قال لك العلماء كان استفهام مقدر بسبع رمينا أم بثمان، أنا ما فيش صح. إيه كذلك، يعني لو كان استفهام طبعا هو يقصد الاستفهام الإنكاري، يعني هو من حسد يحسدون القوم، وأي الدهر سأفضل تخليها خبر من حسد يحسدون القوم، وأي الدهر ذو لم يحسدوني كاش لما المحسدون يشفي. الآن نبدأ الآن نعرف، لا تركنن، لا ناهية، تركنن، تركنن فعل مضارع مبني على الفتح الاتصالي بنون التوكيد في محله جزم بلا ناهية، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، إلى الأمر جار مجرور متعلق بتركن، الذي اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول مبني في محله جر نعت للأمر، الذي موش مشتق يا أخواننا، كيف يكون نعت؟ الجواب مؤول بالمشتق، الذي يؤول المشتق، يعني كنت تقول الأمر الذي ركنت، كني قلت الأمر المركون، كي يقول جاء الرجل الذي يجتهد، كي يقول جاء الرجل المجتهد، لذلك الذي اسم موصول في محل مبني في محل جر نعت لي الأمر. ركنت، ركنت، ركن، طبعا هنا هذا تلاحظوا بلي شو اسمه، شو اسمه، شو حابين نقول لك، استعمل الماضي والمضارع من لفظ واحد، يعني المفروض هذا تداخل، المفروض احنا عندنا ركن، لاحظ ركن، ير يركون، باب نصر، نصر ينصر، ركن يركون، يركون صح ربي قال في القرآن ولا تركنوا، هذيك شيء آخر، الماضي تاعه ركن نحو علم، ركن، ركن يركان، هذا هو القاعدة، علاش ركن يركن، باب علم يعلم، باب فرح يفرح، باب ركن يركن، باب دخل ونصر، دخل يدخل ونصر ينصر، عندنا قواعد، كيفاش بكم ديروا مشاكل، عشان ما تقولش ركن يركن، مستحيل، فعل يفعل لابد له من شرط ان يكون عينه او لامه من حروف الحلق، جعل يجعل صح، ذهب يذهبوا. معليش حرف حلق، احنا ما كاش حرف حلق، الكاف حرف حلق، النون حرف حلق، الا اذا انسان عنده حلق تاعه في رجله شيء اخر، اذا ما تجيش حرف حلق. هذا يسموه تداخل اللغات، استعمل لغه من هذه ولغه من هذه راح خرج له ركان يركان، تداخل اللغات. تكلم ب انتشر، هذا يسموه تداخل اللغات. صح. لا تركنن الى الامر الذي ركنت، ركنت ركن فعل ماض والثانية ساكنة، أبناء فاعل من لركن مضاف يعصورة ضاف إليه مجرور مجره فتحا نيابة عن كسرة لأنه من عمل الصرف. لماذا؟ العالمية وزن الفعل، حين ظرف منصوب به فتحة طر فعل الماضي، والهاء فعل به، القدر فاعل للطر، جملة طرها القدر مضاف إليه. لماذا؟ كل جملة بعد ظرف مضاف إليه. حين اضطرار القدر لها، شوف حال ما شاء الله، حين اضطرار القدر لها، جملة ركنت أبناء يعصر صرت موصول، صرت موصول. جملة لا تركنن إلى الأمر الذي ركن ابتدائية. احنا رانا ندرسوا باش رانا ندرس الاسم الموصول. نبدأ بالاسم الموصول الذي، وهو اسم الموصول خاص يوضع لي المفرد المذكر. وافق لما وافق؟ الحمد لله وافق. الامر مفرد مذكر، الذي مفرد مذكر، اسم موصول خاص. اسم موصول يحتاج ثلاث اشياء. تفضل. محل من الاعراب قبل، ما هو محله هنا؟ الحمد لله. اسم موصول جاي في محل جر نعت للامر، الحمد لله، هذا وحده. يحتاج الى شيء ثاني وهو الصله. ما هي هذه الصله؟ ركنت ابناء يعصر، ركنت أبناء يعصر، ماشي، صلة تامة، وليست جملة إنشائية، ولا تعجبي على رأي ابن عاقل، لكن فيه شيء مهم، الثالث يحتاج إليه، العائد، العائد ما هو تعريفه؟ ضمير يعود على، ضمير موافق يعود على الاسم الموصول، أين هو؟ تفضل، ها؟ شوف منيح، قال ضمير الذي في فعل ركنت، مستحيل كان ضمير. علاش؟ كيش عرفت ركن؟ كان عنده الفاعل تاعه، حتى ولو كان ضمير ركن ولا يعود اليه، احنا الذي يعود على الامر، والضمير اللي حاب تجيبه يعود عليهم. احنا قلنا موافق، كل قلت جاء الذي تجتهد. تفضل. اين ابدا؟ هنا خلاص، هنا حبست الصيلة، هنا حبست. هنحوسوا على العائد، وين نبحث عن العائد في الصيلة؟ تفضل هناك. ها ايه شو هو؟ له ولا اليه؟ انت تركن للشيء ولا الى الشيء؟ هذيك تركن الى الشيء ولا للشيء؟ قال الله عز وجل تركنوا الى، اذا العائد محذوف، تقديره لا تركنن الى الامر الذي ركنت اليه، حذفناه مع الحرف الجر، اذا العائد راه محذوف. صح. وش حكمه؟ مجرور. اذا العائد مجرور. نروح دوك الان في الدفتر نتاعي اللي درسناه الخطره اللي فاتت، دفتر حكم او شرط حذف العائد المجرور. ما هو شرط حذف العائد المجرور؟ ايوه، ان يدخل على الاسم الموصول الذي يعود عليه، يدخل عليه حرف جر شو مماثل له في اللفظ والمعنى ويشتركوا في التعلق. هل هنا توفرت؟ لا تركنن الى الامر الذي ركنت اليه، هل توفرت؟ فكر. لا تركنن الى الامر الذي ركنت اليه، توفرت؟ نعم توفرت. غاية ما في الامر دخلت على، لا لا دخلت على الاسم اللي وقع الذي نعت له، والنعت له حكم معتقد. تقدر تقول لا تركنن الى الذي ركنت اليه، لا تركنن الى الذي ركنت اليه. اذا اتحد الذي والعائد في حرف مجرور مماثل في اللفظ والمعنى، مفهوم؟ تبعنا صح. الاسم حرف الجر ما يدخل، ما دخل على الذي، نقول لك دخوله على نعت على المنعوت للذي كانه دخل على الذي. واحنا هنا وش نقولوا؟ وش نقولوا؟ هدر الحق، نقولوا عامل الصالحات ولا عامل الاعمال الصالحات شيء واحد. مثال ثاني، وان لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم، اي وهو علقم على من صبه الله. يلا، ان حرف النصب اشمعوا ونجي نسمع الاعراب نروح اي مع بعض. ان حرف النصب وتوكيد، لساني اسمها منصوب وانصب به فتح المقدر على ما قبل ياء المتكلم مانع من دوره اشتغال محل بحركه مناسبه ومضاف ولياء مضاف اليه، شهده خبر، يشتفى فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع من رفعه ضم المقدر على الالف منع من دوره التعذر صح، بها جاء مجرور متعلق بيشتفى على انه نائب فاعل سياتي ان شاء الله، وهو الواو عاطفة للجمل، لساني شهادة كذا كذا، وهو يقول جاء محمد وذهب عمرو، هو مبتدأ ضمير منفصل مبني في معرف مبتدأ على من، على حرف جر من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بعلى صح، جاء مجرور على من تعلق بعلقم لأن علقم مؤول بالمشتق، صبّ في الماضي والهاء مفعول به والله لفظ الجلالة فاعل. الجمل الآن طبعا علقم خبرت هو جمل، من صبه الله صلة، وهو على وهو علقم على هو علقم شي حال معطوفة على الجملة التي قبلها جملة معطوفة، لساني شهادة ابتدائية وهذه الجملة معطوفة عليها، يشتفى بها نعت لمن، شهدة لأن الجمل بعد النكرات نعت، انتهى الجمل إعراب المفردات إعراب الجمل انتهى. يلا نبدأ بالشاهد، أين الشاهد؟ من وين راه؟ يلا، من اسم موصول خاص ولا مشترك؟ مشترك يطلق على كل شيء، إذا ما يهمك كلام صحيح. يفتقر إلى ثلاث أشياء، يفتقر إلى محل أعطيناه له وهو أنه في محل جر بعلى، يفتقر إلى صلة أعطيناها له الحمد لله الصلة راهي تامة ما شاء الله ليست بجملة إنشائية ولا غير ذلك، يفتقر إلى عائد، أين هو العائد؟ أين هو العائد؟ عباك لو كان تقول الهاء نقول لك احنا عرفنا الضمير العائد، ما قلناش هو الضمير، قلنا العائد ضمير يعود على، هل الهاء يعود على من؟ صح، هل يعود على من؟ يعود على من؟ قالت على الشخص الذي صباه الله عليه. الله عز وجل ماذا صبا؟ العلقم، وهو علقم، وهو علقم على من صباه، صح؟ يعني في الحقيقة يعود على اللسان، يعود على اللسان، صباه سلط الله عز وجل على اللسان، أفضل، لسان، إذن اللسان ما هوش يعود على من؟ المن يعود على الشخص الذي صب عليه وابتلي بهذا اللسان، إذن العائد ليس هذا، مش هذا هو العائد، أين هو العائد؟ جيد، وهو علقم على من صباه الله عليه، وهو علقم على من صبه الله عليه، يعني شوف وهو علقم على من صبه الله عليه، حذفنا العائد مع الحرف الجر، شروط حذف العائد المجرور مقبلوش، قلنا ان يدخل على اسم موصول حرف جر مماثل له في اللفظ والمعنى، ماثله في اللفظ نعم، ماثله في المعنى، ماثله في المعنى وهو على من صبه، وهو على من صبه الله عليه، وش يفيد على في المعنى الاول، وش يفيد على المعنى الثاني، اللفظ الثاني تفضل محمد، على في المعنى هذا، وهو على، وهو على وش يفعل؟ استعلاء. وهو على استعلاء، شنو استعلاء؟ مجازي. استعلاء مش من الضرورة يكون حقيقي، استعلاء مجازي. يقول لك سلم عليه، ايش معناته؟ سلم عليه، ايش معناته؟ تصيب السلام هكذا فوق، سلم عليه، صح صح سلم عليه، يعني خلي السلام هذا يحور به من كل جانب، صح؟ جيد. وصبه الله عليه، نفس المعنى واحد، لكن اختلفوا في العامل. احنا قلنا لازم يتحدوا في اللفظ والمعنى والعامل. والعامل ما هو العامل في عليه؟ ما هو صبه؟ من هو ما هو العامل في على؟ علقم، قد تعلقنا به. اختلف في العامل. مرة اللي فاتت احنا شفنا هذا الشرط، مررت بالذي مررت عليه، مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت به، به حذفناه لانه اتحد مع الذي في اللفظ والمعنى والعامل المرور. يهمش، قلنا معليش يكون اسم فاعل، انا مار بالذي مررت، صحيح صحيح، صح انت حذفت هنا العامل واحد اخر. طب انا وش نقوله؟ شذ، ويقل ويشد ويشد حذف العائد الى مدم تتوفر شروط تاع حذف الجار، حذف العائد المجرور عنده ثلاث شروط، ان يتحد، ان يدخل عليه اسم موصول، ان يدخل على الاسم موصول حرف جر مماثل في اللفظ والمعنى والعامل، والعامل لابد من هذه الاشياء في اللفظ والمعنى والعامل. ويقل حذف العائد المجرور اذا لم تتوفر الشروط. مثال اخير، ماشي شرط، ماشي شرط، احنا نقدر نسمي غالبا يتغير العامل، يتغير معنى حرف الجر، صح؟ انا لاحظ على قاعدة الاستعلاء والعامل اختلف، صح؟ المهم ذكرنا احنا هذا العامل الشرط، ذكرنا. اذا يا اخوانا مسألة تحتاج الى دائما بعد نظر بهالطريقة. من حسد يجور علي قومي، وأي الدهر ذو لم يحسدوني، أي أي الدهر الذي لم يحسدوني. آية، ومن حسد جام جر متعلق بيجور، ومن حسد يجور، يجور فالمضارع مرفوع ترفعي الضم الظاهر في آخره، علي جام جر متعلق بيجور أيضا قومي فاعل لمن، يجور مرفوع ترفعي الضمة مقدر على ما قبل أن تكلم من عن ظهرها اشتغال محل بحرف مناسبة ومضاف إذا لم تكلم مضاف إليه. واو، وأي هنا استئنافية، استأنف كلام جديد، علاش؟ لأنه هذه جملة إنشائية وهذه جملة خبرية، وعطف الجملة على الإنشائية، عطف الجملة الإنشائية الخبرية أو الخبرية على الإنشائية لا يليق. أي اسم، حبس حبس دقيقة، حبس. أي جيد، علاش ساكت؟ يلا مع بعض، أي اسم استفهام، يلا اسم استفهام مبني معرب، فهمونا؟ لا، عمره ما يبنى أي إلا إذا كان اسما موصولا حذفت صدر صلتها أضيف وحذف صدر الصلة، لا يحذف، لا لا لا لا يبنى، لا يبنى. أي اسم استفهام مرفوع ترفعي ضم الظاهر في آخره مضاف الدهري مضاف إليه، ذو اسم موصول مبني في محله رفع خبر، أي الدهر الذي لم يحسدون، أي الدهر الذي لم يشوف، صحيح؟ خبر تاع أي، خبر تاع أي، أي الدهر ذو لم يحسدوني، يقول لك الدهر الذي لم يحسد، نعم، ها؟ نعت لمن؟ نعت لمن؟ وراء الخبر تاع أي؟ الخبر تاع أي؟ أنا كنقول لك شوف، نقول لك هنا أي أضيف إلى اسم الجنس، لو كان أضفناها للزمن مطلق يعني الظرف ليعرب ظرفا نعربوها ظرف، هنا يقول لك أي دهر لم يحسدوني، لم يحسدوني سيأتي، لو كان نقول لك راح الدرس، حذفنا العائد شيء آخر، العائد عنده علاقة بالصلة، مستحيل يكون هو الخبر، لا لا هذاك اللي حاب تقدره، ما يكونش هو الخبر خاطر عنده علاقه بالصله، انتظرك جاء أجب عن هذا السؤال، أجب الشاعر: أي الدهر ذو لم يحسدوني، أي الدهر الذي لم يحسدوك فيه. جعلوه نعت لأي، أين هو الخمر؟ شو اللي قال محذوف؟ قد قديره أعطيني مثال تشوف هذا بتحذف الخبر للتفخيم. عم باك تخلعني عم باك تخلعني بهذه القاعدة، تحذف الخبر للتفخيم، أنا تاني قادر أحذف اسمك للترخيم. يلا واحد مثلا إنساك يجي: أي يوم، أي يوم أعظم عند الله؟ تفضل تفضل. أي يوم أعظم عند الله؟ يعني الجواب وش راح يكون؟ الجمعة. نحي شوف الاستفهام، الجمعة أعظم يوم عند الله. أي الدهر الذي لم يحسدوني؟ فهمنا؟ أي الدهر الذي أعطني؟ ما كاش ما كاش الجواب، الجواب كل الدهر يحسدونك فيه. إذن جملة يحسدون هي الخبر، لا لا، يحسدونك كل الدار يحسدونك فيه. غاية ما في الأمر، أنت لما حذف لك العائد لما شفت شيء ربما يوطد لك يربط لك الكلام السابق باللاحق. هيا الجواب، تفضل. أي الدهر لم يحسدوني؟ مثلا نهار العيد، نهار العيد ما يحسدوك، نهار العيد إن شاء الله الناس قاعد فرحانة، هو يجي يحسد، مصيبة. أي الدهر ذو لم يحسدوك؟ تقولي ها؟ لا لا، دوك بدلت، غيرت الأقوال تاعك، يعني كوميسارية، غيرت الأقوال تاعك، مع لو كانت نات لأي دوك ولا نات للدهر، معليش أنا معاك. أي الدهر الذي لم يحسدوك؟ أي الدهر الذي، أين الخبر تاع أي؟ أين هو الجار المجرور؟ أين هو المحذوف؟ لا لا، المحذوف راح يولي عائد، والعائد من جنس، والعائد من الصلة، العائد من الصلة، ما تقدرش تجعله هو الخبر. لا لا، العائد من الصلة ما يكونش خبر، الخبر له محل والصلة لا محل، مستحيل حاجة عندها محل ما عندهاش محل، هذا يصير تناقض. إذن لابد أن تضع رجليك على شيء. يعني أي الدهر لم يحسو ذو، بدل لك يا سيدي الكلام، أي الناس الذي تحبه؟ تفضل تفضل. أي الناس الذي تحبه؟ أيها أجب، أجبني عن سؤالي. مثلا تقولي: الذي أحبه من الناس، مثلا الذي أحبه فلان، أين الخبر؟ الذي يأتي لا، الذي دائما البك اللي تسند اليه هو المبتدا ولا لا؟ صح. الذي احبه فلان، الذي احبه فلان ذو لم يحسدوني هذا اليوم مثلا، هذا الوقت. انت غايه ما في الامر، كلمه الدهر يعني لما كانت عامه ما صبش، يعني مش قاعد تقدر المبتدا. اذا هذا اي الدهر الذي لم يحسدوك؟ تقول لي الذي لم يحسدونني فيه هو هذا الدهر. تعاود تكرر هذا، لو كانت نعت ما تكررهاش، لو كانت نعتا ما تكررهاش، لما كانت خبرا تكررها في الجواب. نعطيك ضابط تاع الخبر، تكرره في الجواب تاعك، المبتدأ تكرره في الجواب تاعك. اسم استفهام ينوب عما عن احدهما، من جاء؟ اعرب، من جاء؟ من مبتدأ جاء خبر، أجب. كيش عرف باللي من مبتدأ وجاء خبر؟ خاص نقدر نقول محمد جاء. أي الدهر لم يحسدوني، عين لي دوك الآن يوم العيد، يوم العيد، يوم العيد، لا لا، يوم العيد ذو لم يحسدون، يوم العيد هو الذي لم يحسدونني فيه. فهمتني أنت؟ أنا صعب عليك الفهم هذا البيت، تعرف على وجه ثلاثة. الوجه الأول مجيء ذو ليس بالعاد، جاء ثاني حذف. لا لا لا لا لا لا ضمير الفصل. خاطر كيكون المبتدا والمعرفه، المبتدا معرفه والخبر معرفه، يلتبس على الناس. واحد يقول لك محمد الرجل، ايش به محمد الرجل؟ ايش به؟ لا محمد الرجل، اي الدهر هو ذو لم يحسدون، فهمتني؟ والثالث اللبس الثالث حدث لك وين؟ كيحذف لك العائد، زاد لك حذف لك العائد تقديره، واي الدهر ذو لم يحسدوني فيه. يلا، اي مبتدا مضاف دهري مضاف اليه، ذو خبر لم يحسدوني، لم حرف نفي وجزم وقلب، يحسدوني في المضارع مجزوم به المعجمي حذف النون، والنون الوقايه والياء مفعول به والواو فاعل. جمله لم يحسدوني صيغه موصول لها محل من الاعراب، هذه الجمله استئنافيه لا محل من الاعراب، وهذه الجمله ابتدائيه لا محل من الاعراب. الان يا اخوان انتبهوا معي، اسم الموصول اين هو؟ ذو، وهو اسم موصول خاص ولا مشترك؟ مشترك. خاص عند بعض طيء، خاص عند بعض طيء، الى هو منهم حاجات اخرى، لكن انا اجزم انك منين عصفون، منين منين الاخ، منين بلادك تيزي وزو طيء، طيء تيزي وزو صح، طيء بعض طيء عندهم ذو قلنا مشترك. يقول ذو للمفرد المذكر، ذات للمفرد المؤنثة، ذوات للجمع الإناث، ذو جمع المذكر، ايش لها ولا لا؟ صح اللغة المشهورة عند طيء مشترك، ذو جاء ذو احبه، جاء ذو احبها، جاء ذو احبهم، جاء ذو هكذا. يلا ذو مشترك. يفتقر إلى ثلاث أشياء، الأول المحل من الإعراب، أعطيناه لشوه في محل رفع خبر، يحتاج إلى الصلة، وش هي؟ لم يحسدوني، يحتاج إلى عائد وهو محذوف فيه، هل يجوز حذف العائد هنا؟ هل يجوز حذف العائد هنا؟ المفروض؟ يجوز، المفروض كان يقول وفي، وأي الدهر ما يجوز قاعد ما تقدرش. وأي الدهر ذو لم يحسدون فيه، المفروض ما يحذفش، المفروض كان حقه ما يحذفش، لا كان لازم يحذف إذا دخل حرف جر على ذو موافق له في اللفظ والمعنى والعامل، هو ما دخلش كاع حرف جر، ولا يمكن إدخال حرف الجر على ذو ومع ذلك حذف، كان المفروض يحذف. عذره كان في الشعر أمر ضيق، وعباكم الضيق صعب، الضيق صعب، إذا ابتلاك الله بالضيق صعب. اتفقنا؟ عرفنا كيفاش ندربوا على هذه المشاكل، عرفنا كيفاش ندربوا على هذه المسائل، عرفنا. اذا هكذا دقق النظر في العائد، ما تقوليش ما فهمتش العائد. امثله اخرى ماشي من الشعر لكن من النطق باش ندخل في الدرس الجديد، لانه ما راح يدينا عندنا وقت، يعني يا دوب خمس حلقات ولا معليش. اي سؤال؟ علاش؟ لانه العائد هنا قوم يشوفه، العائد هنا منصوب، تبرك عن بالك هذاك صح. وعدتك الشيئة، ولو وعدتك بالشيء حذفت انا العائد المنصوب، سالني انا قدرته منصوب، تبانا؟ وايش قلت؟ حذف العائد ايه ايه ويو ايه يعطيك صح، حتى بالمالك اتى بذلك صح صح. كبئر زمزم يلي ومن حفر ايه، ويندب الموصول بالذي اشتهر، مفروض به، الذي اشترى به، علاش؟ اختلف في العامل، اختلف في العامل، هذاك متعلق بالندب والاخر اشتهر بالشيء. وزيد يندب به استعانه، اشتهر به يمكن نقول استعانة، اشترى بسببه، جيد سببية، اختلف في المعنى، اختلف في العامل، واحذفه للشعر، جيد. هذا اسمك يؤيد وجه الاعتذار لهذا البيت انه في الشعر، شو بدنا نساوي؟ هذه الامثلة خفيفة يعني برك تكون، هذه الابيات اللي جبناها انسان يتدرب عليها تقوية، يعني اشياء يستفيدها، واللي ما زالوا شوية ضعيف في العائد نعطيه هذه الامثلة. يعجبني أيهم هو قائم، يعجبني أيهم هو قام، جاء الذي قام أخوه. جاء الذي كأنه أسد، ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه. تبعنا لكلامنا. نشوف الآية تاك، وإن يعدكم وإن يك كاذبا يصبكم بعض الذي يعدكم. ذلك الذي يبشر، ذلك الذي يبشر الله عباده. المفروض ذلك الذي يبشر به الله عباده. مش جاوب نفسه. يلا مع بعض مع بعض. الان شوفوا اللي يحب يتدرب يتطوع، ما فيش يتدرب يتضوع. تفضل هناك، عندك بزاف ما هضرتش، عندك بزاف ما هضرتش. يعني جبت روحك هناك، هذا التولي يوم الزحف، المفروض تتقدم. انت لا تحسن الكر ولا الفر. تفضل. هل يجوز ان احذف يعجبني ايهم هو قائمة؟ يجوز. نعم فهمنا. استقر. لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لم تطل. صحيح الجواب تاعه؟ صحيح الجواب تاعه اكلي؟ وش قلت؟ وش قلت دوكا؟ وش قال؟ خطأ. لماذا؟ فكر. وش قلت؟ اكلي. نحبس لك الدراري هذو، قالها بلوك. يلا. اكلي راجع. راجع الدروس. حبس لي قال المشاريع اللي عندك. تفضل هنا انت. تفضل. اجل. اضيع نفس الوقت. يعني بقيت 20 دقيقة. يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك هذاك ما يجوز لانه ما لم تطل الصلة. صحيح واش قال؟ تفضل. كاع واش عندكم مشاريع كاع حبسوها. كاع كتيبة اللي عندكم اي درس حبسوه كاع. تفضل. يجوز حذفوه. صح هو قال لك ما يجوز. دبر راسك مع روحه تحت وقصروا مع بعض. لماذا يجوز؟ مسألة طول الصلة صح شرط، لكن لا يشترط في أي، في أي لا يشترط. يجوز حذف العائد مطلقا إن طال الصلة ولم تطل الصلة. يشترط طول الصلة في غير أي. لذلك ابن مالك قال وغير أي أبو يختزل إن صرح الباقي الوصل المكمل. لا قبلها. أي كما وأعربت ما لم توظف، وصدر وصلها ضمير ينحذف، وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف غير أي غير أي يقتفي إن يستطى الوصل. كأن مفهوم مخالفة. إن لم يستطى الوصل في أي جائز. إذا هنا يجوز نقول يعجبني أيهم قائم. يعجبني أيهم قائم عادي. قائم كيف نعربه؟ خبرني مبتدأ محذوف هو العائد. خبر مبتدأ محذوف هو العائد الحمد لله، وخبره مفرد حامل. يعجبني أيهم هو قام. يجوز حذف العائد؟ تفضل هناك. ايوه تاي الظهر. يلا الظهر. يلا الظهر. ايه ما شكون الظهر كاين واحد اخر. لا يجوز. لماذا؟ جيد، لأن الخبر جاء جملة، وقلنا الصحيح أن هذا الشرط يشترط حتى في أي، حتى في أي يشترط هذا الشرط. لأنه أنت لو تحذف وتقول لي يعجبني أيهم هو قام، وتولي تقدره يعجبني أيهم قام فعل ماضي والفعل مستتر والجملة خبر لمبتدا محذوف، أقول لك لا يا أخي تقدر ليش هذا؟ قام فعل ماضي والفعل مستتر وهذا هو الصلة. خلاص تم الكلام. تقدر لي شيء محذوف، حبيت تقدر شيء محذوف ذكره. يعجبني أيهم هو قام. لا يجوز هنا الحذف. قلناكم كلمة لا يجوز الحذف يعني لا يجوز الحذف وأنت تنويه. جاء الذي قام أخوه، يجوز حذف العائد؟ يجوز حذف العائد؟ مش بكم خايفين من العائد؟ عائد مش رائد، عائد كما كاش عائد ما شاء الله وكما كاش العائد كلام خطأ. جاء الذي قام أخوه، هذا علي من يرجع على الأكل عائد، يجوز حذفه؟ علاش؟ ماذا لا يجوز هنا حذف العائد؟ تفضل هناك. ها؟ الشكل المسموم. ما فيش مثل هذا الشكل المسموم. شو سبحان الله، خشية اللبس. قلت خشية اللبس، عجيب سبحان الله، خشية اللبس، فحدث اللبس في كلامك. لا ما كان لا خشية لبس لا شيء يا أخي، وش من لبسها؟ هذا عائد مجرور، والمجرور قلنا نوعان. شوف ذكر للدرستان، هذا عائد راه مجرور، ومجرور إما يكون بالمضاف وإما يكون بالحرف، هذا ماشي بالحرف. بالمضاف قلنا يجوز بشرط أن يكون الموصول لازم يكون صفة عاملة، هذا أصلا ما هو صفة، اسم جنس، يجوز الحذف. فهمتني؟ أو مجرور بمضاف هو غير وصف، بصح ماكش تذكر الجدول لا بها. جاء الذي كأنه أسد، سمر، يجوز حذف. شوف العائد حطه في جهة، وين راه إعرابه؟ هو شنو إعرابه؟ شو كانت إعرابه؟ كأنه منصوب، روح شوف الشروط على المنصوب في ذهنك. العائد المنصوب إما يكون منصوب بفعل، وإما يكون منصوب بوصف، وإما يكون منصوب لا فعل أو بوصف، فعل تام، فعل تام أو بوصف حامل. قلنا هذا يكون غير في الذي يتعدى إلى اثنين. يلا، لا يجوز. لماذا؟ سهل جواب بزاف. تفضل. احنا نشترط لازم يكون متصل، كون يكون منفصل ما يجوش حذفه. المتصل بصح متصل باش، في عائد متصل ان ينتصب بفعل او وصف في مخالفة، وكان يكون متصل بحرف، قولي لانه متصل بحرف. ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه، يجوز؟ خلق القرآن جاء هكذا، ويعلم ما تسرونه وما تعلنونه، لانه علاش؟ ضمير منصوب بفعل تام عادي، ضمير متصل بفعل تام مش فيها. يصبكم بعض الذي يعدكم، هذا قدر لك به، يصبكم بعض الذي يعدكم به. قلت له انا لا تقدرش به، اخاش كنت تقدر به تولي حذفت العائد وهو مجرور بحرف لم يدخل على الاسم الموصول. انا اقول لك يصبكم بعض الذي يعدكموه، خاش وعد يتعدى باثنين، وعدتك الشيء وعدتك بالشيء، انا حبيت نعديه بنفسه تسالني، لذلك حذف. كذلك ذلك الذي يبشر الله عباده، المفروض ذلك الذي يبشر الله به عباده، ما نقدروش به. لا، ذلك الذي يبشر الله عباده، يبشره الله عباده، يعني بشرتك الشيء، بشرتك بالشيء. هل يتعدى بشر نفسه الاثنين؟ بشرت محمدا النصر، يجوز بشرت محمدا النصر، بدليل انهم يقولوا بشرته، المفروض يتعدى بحرف الجر، لكن سمع في بشارة انه اثنين، وربما انسان يجعل هذا هو الدليل يزيد يأيد القاعدة انه بشر يتعدى بنفسه، لانه لما كانش يتعدى بنفسه لا يجوز الحذف هنا. مفهوم؟ يلا الدرس الذي بعده، المعرف بالاداة. غاول غاول غاول غاول، الاشكالات ما نحبهاش انا المشاكل. تقدر به صح، هو هنا نساه به. علاش به؟ كلي قلت لك اهدينا الصراط المستقيم، الحمد لله على الصراط الذي هدانا الله، يجوز. الحمد لله على الصراط الذي هدانا الله، يجوز. يجوز؟ لا المفروض لا تقول الحمد لله الذي هدانا الى الصراط، الحمد لله على الصراط الذي هدانا الله اليه، يقول لك لا لا هذا انا اخترت ان يتعدى بنفسه، الحمد لله الذي هدانا الصراط. اذا شوفوا يا اخوانا في الافعال التي يمكن تتعدى بنفسها ويمكن تتعدى بحرف الجر، انا وش نقدر؟ انه تعدى بنفسه، ما نقدرش العائد محذوف. يلا الدرس الذي بعده هو اخر المعارف التي ذكرها ابن مالك في ألفيته في الظاهر، في الظاهر، ولكن هو ذكر اثنين وهو المعرف بالأداة. المعرف بالأداة الله يجزيك الخير، أي سؤال أي سؤال أي سؤال اكتبوه وبعدها شوف، إذا قعد وقت في آخر الحلقة اسأل وأنا أوجب عليك، ما خلص اسأل المرة القادمة. صح أنتم لا لا، يا إما نسأل أنا ما نسألش كاع. قالت علاش؟ خطرة اللي فاتت حب يسألني واحد حب يسألني، بصح اليوم عادي كان خلاص حبيت نجيب لك الوقت هذيك خطرة. بدي إياكم يعني تراعيوا الوقت جزاكم الله، خاصة اليوم، اليوم راهو ضيق جدا، لازم 12 تموتوا كاع. يلا وين رانا؟ طبعا هي مازالت 15 دقيقة، 15 دقيقة ماشي على 12 على الدرس. شوفوا يا اخواننا هذا المعرف بالأداة، والإنسان اللي يسموه المعرف بالألف واللام، وبعضهم يعرفوا معرف بال، ما يهمنيش ما يهمناش، لكن احنا نبداو. اختلف العلماء في أداة التعريف ما هي، اختلف العلماء على أربعة أقوال. أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول، القول الثاني، الثالث، الرابع. القول الأول أن الأداة هي الألف واللام معا. القول الثاني الألف واللام معا. القول الثالث الألف واللام معا. القول الرابع الألف واللام معا. القول الثالث هو اللام وحدها. القول الرابع هو الألف وحدها، وهو أغربها على كل حال. يلا نبدأ. الألف واللام معا، الألف واللام معا، اللام وحدها، الألف وحدها. في الظاهر أن القول الأول والثانية يعني متفقان، لكن في الحقيقة هناك خلاف في جزئية. فقال بهذا القول الألف واللام معا، والألف أنهما أداة التعريف، الخليل وشيباويه. لكن الخليل قال الألف، الخليل مطلقا يعني الألف واللام معا، هذا مذهب الخليل. شيباويه صح وافق الخليل، قال وشيخ وهو شيخه قال صح الألف واللام معا، لكن الألف زائدة، والألف زائدة، وهو قول سيبويه في المشهور عنه. إذا شوفوا أن الخليل أحمد، الخليل بن أحمد وتلميذه سيبوي اتفقوا على أن الألف واللام الاثنين حرف تعريف، حرف للتعريف يعني حرف للتعريف. لكن سيبويه يقول الألف زائدة، الألف زائدة وهي همزة وصل جيء بها التوصل النطق بالساكن اللي هي اللام، جي أبيال توصل النطق الثاني. الخالي يقول لك لا لا الاثنين ماهيش زائدة، هكذا وضعت ال قاع حرف تعريف. يقول لك لو كانت همزة الوصل لكان الأصل هو كسر همزة الوصل، همزة الوصل الأصل فيها أنها تكسر، ولو كانت همزة الوصل لوجب كسرها، مفهوم؟ لوجب كسرها كما نكسر. فهو يقول ال هكذا، ال هكذا حرف تعريف. الخليل على مذهبه لازم تقول ال، ما تقولش الالف واللام. لماذا؟ حرف تعريف والالف ليست زائده. عند سيبويه، عند سيبويه وش تقول؟ الالف واللام. لماذا؟ لان الالف عنده زائده واللام هي التي اللام اصليه. الا ترون ان سيبويه هو كانه يقول ان حرف التعريف هي اللام وحدها؟ ما كنتش مش هكذا. لذلك الجمهور شد في هذا، قال لك سيبويه كان يجب عليه ان يقول إن حرف التعريف هي اللام وحدها، هي اللام وحدها، انتبهنا. لكن شيباوي رحمه الله يقول لك لا، ادعاء أن الشيء زائد لا يعني أنك تسقطه. مثلا ألا ترون أن الفعل قاتل أين حرف زائد؟ الألف كي تنطق به قاتل، ما تقوليش قتل، لاخاطش ألف زائدة، قاتل كاملة تنطق بها. كذلك أنا نقول أداة التعريف هي ال، أداة التعريف شو هي؟ ال، ماشي ألف ولا ما يقولش ألف، ال عنده هو تكونت من حرفين اثنين. غاية في الأمر أن الألف زائدة كما زيدت في قاتل، كما زيدت في كثير من الكلمات، لا يسقطها. إذن ليقول المعرف بال راه يقول باللي الالف واللام هي حرف تعريف. غايه ما في الامر اختلفوا في الف هل هي زايده ولا لا اصليه، يعني ما يهمناش ما يهمناش. قول الثالث قالوا اللام وحدها، وهذا مذهب كثير من النحات. انا ايش قلت؟ اي كثير من النحات، يعني بزاف نحات ذهبوا الى هذا، خاصه من السلف، يعني من الاوائل في القرون تاع الوضع تاع النحو هذا. أما الألف وحدها فهو مذهب المبرد، لا ندري لماذا قال هذا، لا ندري لماذا قال هذا، لا ندري هكذا حب يقولها، ماشي ما قاعد تقوله، أنا كذلك أقول. مبرد رحمه الله يعني إمام من أئمة اللغة، يعني كيف قال بهذا لا ندري، لا شك أن لديه ما يستدل به، فلا ندري، ما يهمناش. المهم ابن مالك رحمه الله احترم هذا الخلاف فقال ال حرف تعريف. جماعة وش قالوا؟ قالوا لا لا، احنا عندنا غير اللام، او اللام فقط، الحرف تعريف او اللام فقط. فنمط عرفت، قل فيه النمط. في كلمة النمط هي ضرب اللباس أو البساط، ضرب من البسوط، البسوط نمط. إذا عرفته فنمط عرفت، قل فيه النمط، أدخل عليه ألف ولام النمط. إذا إحنا شو نقوله؟ نقوله باللي الاختلاف أهل العلم هذا في تسمية الشيء الذي يتم بتعريفه، نقوله أداة التعريف، أو نقول المعرف بالأداة، تراعي مذهب هؤلاء العلماء المختلفين، بل تراعي فيه حتى لغة حمير الذين يرون أن أداة التعريف هي أم، لكن هذه لغة. فلو تقول أداة التعريف هي ال أو اللام أو الألف واللام، كأنهم ما عندهمش كاع معرفة، حمير ليس لها معرفة لأنه قاعد تقول أم. لكن إيش نقوله؟ هذاك مذهب خاص، لغة خاصة، لا نلتفت إليها. تعريف المعرف بالأداة، التعريف بالمعرف بالأداة هو ما دل على معين بقرينة أداة التعريف. سنرى استثناءات، وسنرى تقسيمات كثيرة لهذه الأمور. مثلا شوفوا يا إخوانا تعيشوا، لو قلت لك هل قرأت الكتاب؟ أي كتاب تقصد؟ الذي أعرتك إياه أمس؟ لا لا مفهوم، لا لا. فالكتاب أنا ما جيش قلت لك هل قرأت الكتاب إلا وأنا أعلم وأشير إلى ما أعرتك إياه أمس، وإلا لو كانت خايل ما سلفتوش كاع كتاب تروح تقول السلام عليكم واش قرأت الكتاب؟ يقول لك شو من كتابه؟ هل قرأت الكتاب؟ لا يمكن إلا إذا كان معهودا. وش معناته المعرف بالأداة؟ معرف بالأداة، اتفقنا. وكي يقول التعريف المعرف بالأداة نقصد به التعريف اللفظي والمعنوي أو اللفظي فقط، هذه جديدة. لا لا، كي يقول المعرف بالأداة يشمل نوعين من أنواع المعرف، المعرف لفظا ومعنى، وهو الذي دخلت عليه العهدية الذي دخلت عليه أن العهدية أو المعرف لفظا فقط، لكنه نكرة في المعنى وهو الذي دخلت عليه أن الجنسية يعني التي تستغرق الجنس. يا أخوانا بارك الله فيكم، انتبهوا، لو قلت لكم مثل الذين حملوا التوراة كمثل ثم لم يحملوها كمثل الحمار، أي حمار؟ هل يريد الله عز وجل حمارا معينا ولا جنس الحمار؟ جنس الحمار. إذن فهو معرفة في اللفظ لكن نكرة في المعنى. وتقول انت اللي يحب يكتب دبر راسه، يحب يكتب دبر راسه، تقول ومن هذا السر، سر هذا انهم جعلوا هذا النوع الثانية معرفة غير محضة، جعلوه معرفة غير محضة، يعني ماشي معرفة حرة، فيجوز للجملة بعده ان نعتبرها هذا حالا باعتبار انه نكرة في المعنى، ويجوز نعتبرها نعتا باعتبار ان معرفة في اللفظ. كما مثلا قول كمثل الحمار يحمل، جملة يحمل اسفارا جملة لا وقعت بعد ماذا؟ بعد معرفة غير محضة او نكرة في المعنى، كما تحب تقول معرفة غير محضة اي نكرة في المعنى معرفة في اللفظ، فيجوز ان اعتبرها حالا باعتبار انها وقعت بعد معرفة غير محضة، ويجوز اعتبرها نعتا باعتبارها نكرة في المعنى، يجوز للوجهان. وهذا رأينا في دروس قواعد الاعراب ان شفنا قسم ثالث ورابع من انواع التقسيمات الجمل اللي قلنا بعد المعارف المحضة احوال، بعد النكرات المحضة نعوت، بعد المعارف غير المحضة لك الوجهان، بعد النكرات غير المحضة لك الوجهان. فمتى اكتشف هذا؟ هنا الان اكتشفه الان. اذا اداة التعريف اذا دخلت على اسم عرفته اما لفظا ومعنى واما لفظا، اداة التعريف اذا دخلت على اسم عرفته اما لفظا ومعنى او لفظا فقط. البش ما يريدش علينا يقول لك اين التعريف، يقول لك التعريف لفظي، يقول لك عندك نظائر في مثل هذه المسائل، يقول لك نعم. ألم تقل على حمزة أنه مؤنث؟ تقول لي بلى. خلاص أين التأنيث؟ تقول لي تأنيث لفظي. خلاص عندك تأنيث لفظي، أنا عندي تعريف لفظي، مفهوم إن شاء الله هذا، لا يرد عليك أي إشكال. إنسان اللي يجي يقول لك كيف تسمون الرجل في نحو الرجل لابد أن يكرم الرجل، أنا نكرة في المعنى، مش بيك تسميه معرفة، قولك معرفة لفظا لفظا، معرفة لفظا. إذا يلا تعريف شو هو؟ هو ما دل على معين بقارينة الأداة، بقارينة الأداة التي دخلت عليه. أنواع ال، أنواع ال، الله يجزيك الخير، ديروا هذا الجدول احفظوه. أنواع ال أو أنواع الأداة كما تحب. ال هذا دير يلا. ال في اللغة عندنا ثلاثة، في اللغة عندنا ثلاثة، عندنا ال غير كما شفناها وهي الموصولية، هذه وش حكمها؟ اسم له محل من الإعراب، له شروط خاصة، ما هي؟ أنه يكون صلة تاعه صفة صريحة، صح؟ هذه موصولة. عندنا ال، عندنا ال زائدة، عندنا ال شو زائدة، عندنا ال المعرفة، هكذا تدرس موصولية زائدة معرفة. فتعرض ابن مالك رحمه الله تعالى لأل الزائدة نمو استطراد، استطراد للفوائد، للفائدة. أل كان أل زائدة وعجيب، أل الزائدة هذه الزائدة قد تكون زيادتها لأمور، إما زيادتها تكون لازمة زائدة لزوما، هذا يرد على من يستشكل مثل هذه الأمور، لأنه حضرتنا تقول الشيء هذا زائد واجب، زائد واجب، نعم زائد واجب، زائد لازم، ضربنا أمثلة عليه فين؟ كي درسنا كي درسنا؟ ها؟ لا هنا هنا في الدروس عن النحو، ضربنا أمثلة، وين تكلمنا عنها؟ أيوا حرف الجر الزائد للتوكيد، حرف الجر الزائد للتوكيد، تكلمنا عن هذا الأمر بمناسبة ذلك، قلنا بزاف ناس تستشكل كيف الشيء زائد لازم، هو فهم أنه الزائد لا يمكن الاستغناء عنه، هكذا فهم. الزائد يمكن الاستغناء عنه سبحان الله، هذا خطأ. الزائد قلنا قد يكون لازما كالإيمان، كزيادة الإيمان، كزيادة بعض الواجبات الشرعية، إن الله قد زادكم كذا، قد تكون مستحبة كالوتر، زادكم صلاة فجعلوها بين العشاء والوتر والصبح والفجر، تبعنا يعني كان زيادة مهمة، زيادة شيء واجبا، زيادة شيء وجوبا، نحو زيادة الباء على دخول الباء الزائدة على فاعل أفعل به، أعظم بزيد، كيف تعرف زيد؟ فاعل لأعظم، صح؟ والباء زائدة وجوبا، شحال من زائدة وجوبا، وهذا وارد، تزيد الشيء أحيانا وجوبا، تزيده وجوبا، إذا زائدة لزوما، يعني زادوها وجوبا، مش زائدة يعني كالزائدة الدودية التي ينبغي التخلص منها، اتفقنا؟ زائدة لزوما. عندك زائدة مشي لزوما بالصح اضطرارا، عندك زائدة مشي اضطرارا مشي لزوما ولكن شذوذا، عندك زائدة ليس لزوما وليس اضطرارا ولا شذوذا ولكن للمح الأصل، مفهوم؟ معايا؟ الزائدة لزوما، أعطينا أمثلة، قال لك كالداخلة على الأسماء الموصولة، ألا ترون أنها زائدة لزوما؟ وضعت هكذا الأسماء الموصولة، طبعا في التمثيل على الأسماء الموصولة نظر، تبعنا؟ للتمثيل في الأسماء الموصولة نظر، لماذا؟ لا ما أدراك؟ صح لا شيء هو يقول زائدة، يقول لك علاش لماذا زائدة؟ ليست معرفة، قال لك لأن الاسم الموصول بماذا يتعرف؟ بالصلة، فلو قلنا إن ال الداخلة على الذي والتي والذين واللائي والأولى، لو قلنا بأن المعرفة فما دور الصلة؟ فما دور الصلة؟ إيه قلنا له أنا لا مش يقول لك علاش أنا لا أستنكر ولا أقول فيه نظر على جال أنه أدعي أن ال جاءت للتعريف، لا، ما أدراكم أن الذي أصل الوضع أنت هذه بعدين هم زادوها، هذه زيادة ال هنا، زيادة ال على الذي منين عبكم باللي زيدت، علاش مشي من أصل الوضع؟ انتبهنا، كيما زعما نقولوا ألف، شي واحد يقول لك ألف زادت على ها زادت اضطرارا أو زيادة لازمة، لا هذا خرجنا كاع الأصل، الذي من جنس الكلمة، أضرب لي مثال آخر، قال لك خلاص عندك الحق صح، كاللات آوي هنا صح، اللات صح، اللات هذا رجل كان يلت السويق، السويق مثل في أيامنا يشبه الطمينة مثلا، دقيق خاصك كي تقرا التفسير تاعو يقول لك دقيق مطحون يحرق شوي ويخلط بشيء من العسل والتمر، السويق احنا طمينا لا ندري من اين اتت، ربما لاننا نطم الناس طمينا يعني ايه ربما يعني خاطر يجتمعوا يحبوا العقائق تاعنا شحال يحبوا العقائق اللي تحب تجمع الناس ديرهم عقيقه كاع يجوا، فهمنا واش منين جات اللات، كان يلت يطحن كذا منه ويتفد السويق، رجل فسمي هذا، هذا هو المعنى الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس، صاحب البخاري عن ابن عباس هو يفسرنا هذا الشيء، علاش نقول هو ذو صحيح؟ خاطر بزاف ناس يضربون هذا مثالا في تفسير قوله عز وجل وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يقول لك باللي الإلحاد في أسماء الله كتسمية بعض الآلهة بأسماء الله عز وجل، العزى من العزيز واللات من الله، لا ومنات من المنان، حلت لهم. قيل هذا، قيل بصح ليس هذا هو المقصود. اللات لم يؤخذ من الله، اللات لم يؤخذ من الله، اللات أخذ من هذا الرجل، كان رجلا صالحا فمات فاتخذوه، اتخذوا له صنما. تفضل. ايه يعني ليش شدد اللاتة؟ صح صح، من اين الدليل؟ وابن عباس يفسر لك مطلقا. انا واش نقول؟ اللاتة وصف في الاصل، لات لتة كذمة، يلت يذم، اسم الوصف تاع ذم يذم ذم، الوصف تاع لت يلت لات بالتشديد. كثرة العالمية لما صار عالم نزع هذا التشديد، نزع هذا التشديد. ألا ترى أن كلمة القاضي قد ينزعون منها الياء حرف، مش حتى شدة، حرف كامل ينزعونه في تعريفة. رأينا هذا في دروس في دماغ سيأتي، احنا نعرفه بالياء تثبت مع ال تحذف مع النكرة، قال لك لا كاين العكس. فابقى على هذا، زيدت اللات زيد وزيدت في الآن، كلمة الآن. هنا يحتج أحدنا وش يقول لك؟ كيف هذا الآن؟ يجوز نقول جئنا والتقى في آن واحد، في آن واحد. إيه عبالي في آن واحد هي معربة، آن مثل أمس حكمة. إذا تعرفت لها البناء، إذا تعرفت فلها البناء، وإذا تنكرت لها الإعراب. يلا نكروها، كنا بالأمس وقتاش أمس تاع البارح، لا 15 قرن ربع، كنا بالأمس، الأمس قد ولى، والأمس قد ولى معربة ولا لا؟ أنزع ألف اللام، التقيت أمس أي اليوم الذي سبق يومك، وصارت مبنية. كذلك الآن، الآن تعرفت، الآن أي هذا الوقت تعرفت فبنيت على الفتحة في محل جر، في محل براسك، جلسنا الآن من الآن فصاعدا، ما فين تسمع ولا لا؟ واحد مسأل نفسه عن شنو نقول من الآن، عش ماش نقول من الآن فصاعدا. بعضهم أراد أن يقيس، لا لم يسمع، بعضهم أراد أن يقيس قال ما نقول من الآن، لا هذا لم يسمع، من الآن فصاعدا. واحد نسأل نفسه لماذا؟ لأنها مبنية، من حرف جر، الآن اسم مبني على الفتح في محل جر بمن، لماذا؟ لأنها تعينت كما كلمة ساحر، كلمة أمس، كلمة الآن. صح، في آن معربة ولا مبنية؟ معربة. احنا نتكلم على ألف تاع الآن، وأنت تريد بناءها، تريد تعيينها، لازمة ولا مش لازمة؟ تقدر تنحيها؟ لا داخلها. ومن اللزوم ما سيأتي، من اللزوم ما سيأتي. خاطش كاين اللي يذكر وشنو هنا وزد لك الغلبة، لا لا لا زايدة للغلبة، احنا نبينوا بلي تاع الغلبة لازمة، تاع الغلبة لازمة. ذكروني برك، خاطش ننسى هذه الأشياء، ذكروني برك، نبينوا بلي تاع الغلبة داخلة في اللزوم. قال ابن مالك وقد تزاد لازما كاللاتي، اسم الموصول، والآن والذين ثم اللاتي، قد تزاد لازما كاللاتي، يا الله اللاتي الذي يلت الساويق، والآن والذين ثم اللاتي. احنا وافقناها على اللات بمعنى الذي يلت، وافقناها على الآن، ما وافقه بعض أهل العلم على الذين واللاتي بمعنى اسم موصول. قال لماذا؟ لأن لك لا تدري هل وضعت بها أو دونها، هذه اللازمة زايدة لزوما، سبحان الله زيدت لزوما. كان لا تزاد اضطرارا، أين تكون الضرورة يا إخواننا؟ أين؟ في الشعر، كالداخل على الحال كالداخل على التمييز. التمييز لابد أن يكون نكرة، الحال لابد أن يكون نكرة. دخلت الأعلى الحال والتمييز في الشعر، إيش يقولوا؟ يا الله الاضطرار. الداخل على العلم، العلم يجوز تدخل له ال، العلم يجوز تدخل له ال، المعرفة لا تدخل له، تدخل له تعلم حال الأصل. كاين عالم تاع واحد النبات بنات أوبر، طبعا الكمأة أنواع، الكمأة أنواع، وأشرفها المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل. والكمأة أنواع، أرداؤها بنات أوبر، بنات أوبر، بنات أوبر رديئة. هذا يقول ولقد جنيتك أكم أنواع شاقلا ونهيتك عن بنات الأوبر. وش دار بنات الأوبر؟ راح دخل ال على أوبر، المفروض ما يدخلهاش، ما تقوليش أنا لمح الأصل تحت وصف، لمح الأصل تدخل على ما يستشعر فيه الصفة زائدة. وشنو اضطرارا؟ تقول داخل على الحال تمييز، زيد العالم شذوذا، كقولنا الأول فالأول، والعراك أرسلها العراك، أنا ما تقول ليش ياك دخلت في الحال، قولك لا لا هذه في النطر تستعمل يا أخوانا، كين ضرورة في النطر، كين ضرورة في النطر، كيش ضرورة؟ واحد يقول ادخلوا الأول فالأول أرسلها العراك، كين ضرورة؟ لا. لماذا أدخل أن قولوا هنا شذوذ؟ قد تدخل أل على الحال شذوذا، فهم؟ كان هناك داخلة لما احنا أصل، هذه تقول هي الداخلة على الأعلام المنقولة. شكون لو شافي على درس العالم؟ قاع ما رفعوش يديهم، واحد مو شافي داخلين شافي، شافي علامة المنقولة، إما تنقل من مصدر، إما تنقل من اسم جنس، إما تنقل من وصف، إما تنقل من الوصف هذا يكون اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشبه، اسم تفضيل. أحيانا الإنسان يكون عنده ابن اسمه حارث، اسم فاعل ولا لا؟ اسم فاعل، فيدخل ال الحارث، هل هذه موصولة؟ لا. هل هذه معرفة؟ علاش؟ خشو من الأولى وعالم أو معرف. هل هذه زائدة؟ نعم. زائدة لزوما؟ لا لا نقدر نحيها. زائدة اضطرارا؟ مانيش في الشعر. زائدة شذوذا؟ لا لا واسع. من أزاد لذبح الأصل. إنه يستشعر الأصل الذي نقلت منه. حارث بمعنى عامل. إنسان يسعى يحرث الأرض، يحرث كذا. كما احنا نقولوا يدمك نهار كامل. هذا يسجل ابنه حارث اذا لم يستشعر الصيفه، يسجل الحارث اذا استشعر الصيفه. اذا استشعر مثلا انسان اسمه عباس، ادخل ال العباس خلاص، فذكر ذا وحذفه سياني. العلماء قال لك لا ماشي سيان، الاحسن الاحسن هو يجوز تحذفه وتذكره عادي، صح؟ الاحسن اذا استشعرت الصفه ان تذكرها، لان علاش؟ لمح الاصل. واذا لم تستشعر الصفه، احنا اليوم ناس استشعر الصفه يقول عادي، غير نهار اللي يكرهك هكذا يا عباس يا العباس تمام، ولا يمدحك لا روح روح روح يا الفضل يا الحارث، فهم يمدحك هنا يستشعر، تلاحظ باللي او يستشعر الصفه، اختلط ما يستشعر الصيف عادي. إذن هالك زيادة ال. أما المعرفة فهي أنواع نراها إن شاء الله لاحقا. المعرفة نوعان نسموها عهدية وجنسية. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.